هكذا نصفه إلا ايه؟ قليلا يعني جعل الاتصاف من القليل ايه؟ من القليل وليس من الليل قم أما في الأول قم الليلة إلا قليلا إلا أقل من الليل هو ثلثين نصفه أو انقص منه قليلا وذلك ضعفه قال كيف إلا قليلا من النصف أو انقص منه أي نعم فيقول ما صح أنه ينقص مرتين والثالث قال أن يقول انقص منه قليلا أي نصف النصف وهو الربع ويكون ضمير هذا بعيد والرابع القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس وهذا بعيد لأنه قد فسر هذا القليل المستثنى بما بعد ذلك من نصف الليل أو النقص منه وزيادة عليه فدل ذلك على أن المراد بالليل المستثنى بعض أجزاء الليل لا بعض الليالي فإن قيل لما قيد النقص من النصف بالقلة فقال أو انقص منه قليلا أو أطلق في الزيادة فقال أو زد عليه ولم يقل قليلا فالجواب أن الزيادة تحسن فيها الكثرة فلذلك لم يقيدها بالقلة بخلاف النقص فإنه لو أطلقه لاحتمل أن ينقص من النصف كثير قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا الترتيل هو التمهل والمد والإشباع وإشباع الحركات وبيان الحروف فذلك معين على التفكر في معاني القرآن بخلاف الهد الذي لا يفقه صاحبه ما يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته حرفا حرفا ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا هذه الآية اعتراض بين آيات قيام الليل والقول الثقيل هو القرآن واختلف في وصفه بالثقل على خمسة أقوال أحدها أنه سمي ثقيلا لما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم يلقاه من الشدة عند نزول الوحي عليه حتى إن جبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد وقد كان يثقل جسمه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى إنه إذا أوحي إليه وهو على ناقته بركت به وأوحي إليه وفخذه على فخذ زيد بن ثابت فكادت أن ترض فخذ زيد والثقل على هذا حقيقة الثاني أنه ثقيل على الكفار بإعجازه ووعيده الثالث أنه ثقيل في الميزان الرابع أنه كلام له وزن ورجحان الخامس أنه ثقيل لما تضمن من يعني يكون الآية فيها تخير قم الليل إلا قليلا اللي هو نصفه نصف الليل فهو قليل بالنسبة لليل كله أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا يعني قم نصف الليل أو ثلثيه أو الثلث فعل تخير هنا لفظة أحسن لها تغير بالمعنى القول الرابع قول ابن عطية القول الرابع مش عندك في الصفحة الثانية شيخ يعني السطر الواحد السطر الخامس من قول ابن عطية أيوة المراد بالليل عندكم هنا المراد بالقليل يعني إيه والمراد بالليل على هذا بعض أجزاء الليل هنا فدل ذلك على أن المراد بالقليل المستثنى بعض أجزاء الليل في هذا الصحيح فدل ذلك على أن المراد بالقليل بالليل المستثنى بعض أجزاء بالقليل ها لا لا لا لا شيخ بالليل لا لا بالليل عندكم فدل على أن المراد بإيش بدل بالليل هنا بالقليل بالليل يا شيخ الليل المستثنى ما هو هل هو الليلة أو مجموع الليالي هذا هو القول الرابع مبني على هذا هذه المسألة لأنه قال القول الرابع قال ابن عطية يحتمل أن يكون معنى إلا قليلا الليالي التي يمنعه العذر من القيام فيها والمراد بالليل على هذا الليالي فهو جنس بالدليل فدل ذلك على أن المراد بالدليل المستثنى بعد أجزاء الليل أخشى المخطوط نفسه بعيد هذا شكله مشكلة المخطوط يعني البيان بالقليل والضياء بالدليل هو لو رجع لابن عطية يتضح لهم مشكلة يعني أحد إليه يعني ما

ومعنى الآية الاستدلال بخلقة الإنسان على بعثه كقوله قل يحيي الذي أنشأها أول مرة والعلقة الدم لأن المني يصير في الرحم دما فخلق فسوى أي خلقه بشرا فسوى صورته ويتقنها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هذا تقرير واحتجاج وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ آخر هذه السورة قال بلى وفي رواية سبحانك اللهم بلى سورة الإنسان وقيل التفت أي لفها الكفن إذا كفت أين عندي إذا لفها الكافر إذا كفر في طبعا الضياء إذ أي أي إذا لفها الكافر إذا كفر هذا في الأخرية وأيضا في الضياء إذا لفها الكافر إذا كفر عجيب يعني عجيب بناء على النسخة اللي عندنا يا شيخ محمد وش الفرق بين هذا القول والقول اللي هو الذي ذكره الأول أي التفت ساقه على ساقه الأخرى عند السياق الأول الساق الساق على الأخرى عند السياق عند الموت تمام وهذا القول بناء على النسخة اللي عندنا الثاني اشتدت قال كشفت الحرب وقيل التفت أي لفها الكفن إلى الكفن لا هذا قبل الموت عند السياق قال وهذا بعد الموت عند الكفن بعيد يا شيخ كافر إلى كافر أي لفها الكافر إلى كفر ولا لها معنى ما أدري والله موجود في كل بيت ما أدري والله سورة الإنسان قوله تعالى لتعالى على الإنسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا هل هنا بمعنى التقرير لا لمجرد الاستفهام وقيل هي بمعنى قد والإنسان هنا جنس والحين الذي أتى عليه حين كان معدوما قبل أن يخلق وقيل الإنسان هنا آدم والحين الذي أتى عليه حين كان طينا قبل أن ينفخ فيه الروح وهذا ضعيف لوجهين أحدهما قوله إن خلق الإنسان من نطفة وهو هنا جنس إذ لا يصح هذا في آدم والآخر وأن مقصد الآية تحقير الإنسان من نطفة أمشاج أي خلاط واحدها مشاج بفتح الميم والشين وقيل مشج بوزن عدل وقال الزمخشري ليس أمشاج بجمع وإنما هو مفرد كقولهم برمة أعشار ولذلك وقع صفة للمفرد واختلف في معنى الاختلاط هنا فقيل اختلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل اختلاط ماء الرجل والمرأة وروي أن عظام الإنسان وعصابه من ماء الرجل وأن لحمه وشحمه من ماء المرأة وقيل معناه ألوان وأطوار أن يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ونبتليه أي نختبر هذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه مبتلين له وقيل معناه نصرفه في بطن أمه نطفة ثم علقة فجعلناه سميعا بصيرا هذا معطوف على خلقنا الإنسان ومن جعل نبتليه بمعنى نصرفه في بطن أمه هذا فهذا عطف عليه وقيل إن نبتليه مؤخر في المعنى أي جعلناه سميعا بصيرا لنبتليه وهذا تكلف بعيد قولوا إن ناديناه سبيلا أي سبيل الخير والشر ولذلك قسم الإنسان إلى قسمين شاكر وكفور وهما حالان من الضمير في هدينا والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل الذي يميز به بينهما ويحتم وهو هبة العقل يصح يعني الرسم مشابه ايش عندك الضياء قال والهدى هنا بمعنى بيان الطريقين وموهبة العقل في البيان وهو هبته الرسم مشابه جدا يا شيخ اي نعم ابدا الميم ممكن تقراها وان كان سبحان الله المعنى صحيح اي نعم

إن هؤلاء يحبون العاجلة أي الدنيا، والإشارة إلى الكفار واليوم الثقيل يوم القيامة. ووصفوا بالثقل عبارة عن هوله وشدته، قولوا وشددنا أسرهم الأسر الخلقة، وقيل المفاصل والأوصال، وقيل القوة. بدلنا أمثالهم تبديلا أي أهلكناهم وبدلنا منهم غيرهم، وقيل مسخناهم فبدلنا صورهم، وهذا تهديد. إن هذه تذكرة الإشارة إلى الآية أو السورة أو الشريعة بجملتها، فمن شاء تعضيض وترغيب، ثم قيد مشيئتهم بمشيئة الله. والظالمين منصوب بفعل مضمر تقديره يعذب الظالمين. نقرأها شيخ؟ لا ما عندي وقت، باقي 8 دقائق يمدي. على وضوء انتو؟ على وضوء، على وضوء. يلا بسم الله. سورة المرسلات. اختلف في معنى المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات على قولين، أحدهما أن الملائكة والآخر أنها الرياح. فعلى القول بأن الملائكة سماهم المرسلات لأنه تعالى يرسلهم بالوحي وغيره، وسماهم العاصفات لأنهم يعصفون كما تعصف الرياح في سرعة مضيهم لامتثال أوامر الله في النسخة إلى سرعة في سرعة مشيهم، وسماهم الناشرات لأنهم ينشرون أجنحتهم في الجو أو ينشرون الشرائع في الأرض أو ينشرون صحائف الأعمال، وسماهم الفارقات لأنهم يفرقون بين الحق والباطل. وعلى القول بأنها الرياح سمى المرسلات لقوله الله الذي يرسل الرياح، وسمى العاصمات من قوله وريح ريح عاصف أي شديدة، وسمى الناشرات لأنها تنشر السحاب في الجو منه قوله يرسل الرياح فتثير سحابا، وسمى الفارقات لأنها تفرق بين السحاب ومنه قوله ويجعله كسفا. وأما الملقيات ذكرى فهم الملائكة لأنهم يلقون ذكر الأنبياء عليهم السلام. والأظهر في المرسلات والعاصفات أن الرياح لأن وصف الريح بالعصف حقيقة، والأظهر في الناشرات والفارقات أن الملائكة لأن الوصف بالفارقات يليق به من الرياح، ولأن الملقيات المذكورة ولأن الملقيات المذكورة وإن ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي وإن ولأن الملقيات المذكورة بعد الملقيات ولأن الملقيات المذكورة بعدها هي الملائكة، ولم يقل أحد إنها الرياح. ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال والمرسلات في العاصفات، ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال والناشرات، ثم عطف عليه المتجانسين بالفاء. وقد قيل في المرسلات والملقيات إنهم الأنبياء عليهم السلام عرفا معناه فضلا وإنعاما أو انتصابه على أنه مفعول من أجله، وقيل معناه متتابعة وهو مصدر في موضع الحال. وأما عصفا ونشرا وفرقا فمصادر، وأما ذكرا فمفعول به. عذرا أو نذورا، العذر فسره ابن عطية وغيره بمعنى إعذار الله إلى عباده لأن لا تبقى لهم حجة أو عذر، وفسره الزمخشري بمعنى الاعتذار، يقال عذر إذا ما حل إساءة. وأما نذورا فمن الإنذار والتخفيف وهو التخويف، وقرئ بضم الذال في الموضعين وبإسكانها، ويحتمل أن يكون مصدرين فيكون نصبهما على البدن من ذكرى أو مفعولا من أجله أو مفعولا بذكرى، ويحتمل أن يكون عذرا جمع عذير أو عاذر، ونذرا جمع نذير فيكون نصبهما على الحال. إنما توعدون لواقع يعني البعث والجزاء وهو جواب القسم. فإذا النجوم طمست أي زال ضوءها وقيل محيت، وإذا السماء فرجت أي انشقت، وإذا الجبال نسفت أي صارت غبارا، وإذا الرسل وقتت أي جعل لها وقت معلوم فحان ذلك الوقت وجمعت الشهادة على الأمم يوم القيامة. وقرئ وقتت بالواو وهو الأصل، والهمزة بدل من الواو لأي يوم أجلت هو من الأجل كالتوقيت من الوقت، وفي توقيف يراد به تعظيم لذلك اليوم، ثم بينه بقوله ليوم الفصل أي يفصل فيه أو يفصل فيه بين العباد، ثم عظمه بقوله وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. تكراره في هذه السورة قيل إنه تأكيد، وقيل بل في كل آية ما يقتضي التصديق، فجاء ويل يومئذ للمكذبين راجعا إلى ما قبله في كل موضع منها. ألم نهلك الأولين يعني الكفار المتقدمين كقوم نوح وغيرهم، ثم نتبعهم الآخرين يعني قريش وغيرهم من الكفار بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا وعيد لهم ظهر مصداقه يوم بدر وغيره. كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل هذا الفعل نفعل بكل مجرم يعني كفار. ألم نخلقكم من ماء مهين يعني المنية، والمهين الضعيف، فجعلناه في قرار مكين يعني رحم المرأة وبطنها إلى قدر معلوم يعني وقت الولادة وهو معلوم عند الله وهو 19 وأقل أو أقل منها وأكثر، فقدرنا بالتجديد من التقدير وبالتخفيف من القدرة، فإذا كان من القدرة اتفق مع قوله فنعم القادرون، وإذا كان من التقدير فهو التجنيس.